القمر وما القمر بجمالها يتحدث ولا أرى لها أثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر. يجري الصغار ويلعبون ويضحكون ولا ضرر. وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر عكازتي هي ناظري. هل من جمال وأنا ضرير جالس في عقر بيت مستمر ركازتي هي ناظري. هل من جماد هل من بصر. وإذا رأوا ضحكوا وقالوا قد عثر. أمشي أخاف تعثرا وسط الظلام أو السحر وسط الظلام أو السحر. ما قلت أي التي تجل النظر وما هو أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر. وما هو ضميني إليك فليس غيرك من يبر. وما هو أبكي فهل دمعي ظهر. وما هو ضميني إليك فليس غيرك من يبر فليس غيرك.